تكثر الذكاء عن المال وعن ذهب الزوجة وعن كل ما يملك الرجل، وهل يخرج الذكاء عن أولاده وأهل بيته؟ وأيهما أولى بالذكاء؟ أولي الأرحام وأولي القربى واليتامى والمساكين؟ أولا، هل المقصود الزكاة السنوية أم المقصود الزكاة الفطر؟ وبعدين في كلامه يخرج الزكاة عن أولاده، أي زكاة هذه يخرج عن أولاده؟ فإذا كان السائل موجود وأراد الوضع السؤال حتى نفهمه ونجيب عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.